الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال السادس والثلاثون، ثلاث تنياو سؤال مما سئله. أيوة. السؤال ايش؟ السؤال ثاني وثلاثون، ثلاث مسألة إياك إما سأله الشيخ فوزان حفظه الله. ما رأي فضيلة تكذيب هذه الشباب الذي تكلم في مجالس أو ولاة أمور؟ تكذيب هذه الشباب الذي تكلم في مجالسهم فتك أما طبت من منا قروا بهون والتاتوش أو ولاة أمور سيلة دانيا وش في هذه البلاد بلد بسؤولية أقر عباد في السبت بمست والثاني في النصف بما نوال بما وقز ما لنا من إلى الرسو في الرأي من مسألة الجواب. هذا كلام مرتع النبات الموضوع التوقع، وهؤلاء إما أن يرسلون الشوي شرنا من فريق مني والطابوش بدك بجبك بساعتك بتوفيق ما داني وشي ميسادونا مياو ميورسو، وإما أن تأثروا لغيرهم بل إلا وصل فما استطوال بإخوان من أصاب الدعوات المبللة مئات أمو يرسل كتب عدلت كهونو ونزل إخوان الذين النزل يريدوا من ذلك بعد النقمة تشين إسمه ما سبق ما سبق الذين يجدون من نورا ونسان ما مسلب ما سجد فلقوا يونوت ان الاخوان يقولون ما مسرون مسعرين فاكرين ان بالله دين دير وشن مزين شكرا ويم بس تمسطوا نحن لله لم تنيام كالا لا يكبر الا سكتي برقين يوشنا برقين يوشنا نولاد امنا نتمامنا لبدان وشاتشين ودان وشاتشين لشون بهم ولا تكلم من هذه اللجنة في عيام من يدبت بهون ومن عجات شلاي ركب أن يشعر تماماً من نيل وليس معنى هذا هي معرضات أننا قد كمنا ملوبا منو ملونا نمارة إذا لم ينزيدا وأن ليس عندنا نقص ولا تكنياك قدلة ذكمة إلا ما لكات شنا إذا لبب بل بل عندنا نقص قدلة الله ولكن نحن في سبيل إصلاحه وأن قال يعني قدلة بما بجر بما استكاك لا إله إلا وإلى جيب هكين عذبات ومسطس بمان كباكب لا إنا إن شاء الله بتوك شريعة البهونو من قد ناقل العلم وفي هذه النبي سوى النبي سوى وجد ما يسليك مثل تقينتوار وجد ما يسلنا ميامر تقينتوار وجد ما يسلب خميزة تقينتوار وكان النبي سوى كيم عليهم الهدود أيه حد دين يعطاكم باتي ونبقى لكن أيه قدرات نبدا للنسان شبه نحن وإلا لم لأن تقام عندنا هدود ضد الشريع على من تبينا بتبرار وثبت عليه ما يجيب الحد من يسوى الجيب نقر يتبع لي نبت من أسرق عاد كتبته ونصر سوك قدر قدرار كأسر قررات بالزنام بأينته يرجمكم ورجم يجلدكم يجلدكم وطاع طريقه سبيل المستال لك سوك دعو اشتساس من قبلان لك إيه ودي تعال لك ونقيم قصاص الكفلة بس قدعوش يتنصر عن قصاص الكفلة نكا إلى لك هذا إلا لك خير إيه ويهوية ثم إن الملائكة نو إذا نو وهذا ملموس في بلادنا تثبتنا متمسك في محاكمنا بشر في دريتات يتقلد فيه ولا يمكن الا من عام الله بصيرته ليكبون الله يعتبر وسوق قارون بس غير ذيك الا او رجل في قلبه مرض بالشتال وهو سني نسال الله العافيه ولو كان هناك ما شاء الله ولو كان هناك ازال نقص قدر بينهم النقص لا بد منه سواء قريب منه سواء دمونه مثلا يعبد لك اي كريم لأن من طبيعة البشر كثول أبائنا تفطرون أو قدرات سبارا ونرجو الله تعالى إن قد جلانا يسلح أحوال نجاس لأستكاك لله ويعيننا على أنفسنا بنفساتين لأبجزا ونسجد خطعنا النجاس بتكلا يبوز إن كسكاسيات لأذر قلع من هذا إن قد جلال له وأن يكملنا قصانعا قدراتات لأما يكملنا أو يكملنا ويتكمل العدة أكملت لكم دينكم كامولا ناقصنا ولا تعدى اي نفسه كامولا كامولا كامولا كامولا كامولا كامولا واما يكملا كاملا ناقصنا ناقصنا يكملا ناقصنا بأفضل وفتاو ودرساتين دي اما الله لن تجل لن اما اننا نتخذ من الاثرات ولم تعوش ما لنا وزل الله سيطة توش يقول يداني أو سيستوتي ولم تعودشي ما يزادشي سديا قدان أرقى ما يزادشي رقصوا لا تنمو داني أو سيستوتي ما لنهو النفس الأماق قادة من دي أرقوا ما يزادشي أو الكافة نزل من ناقف أو تبغيه إلى الرأية ولا إذبوا إن بيتألوا لما ذلك إيه أرقوا ما يزادشي فهذا ليس طريقة السلف السلف هو طريقة أهل السلف الجمع والمس ينسون قدانا إذا اللي تشغمي له سيدة سماعه الله عبد العزيز بن باز في مهادره القافي من الطائف يا سالفة دون الشام مهادره تطيقوا بعنوان الاسم آفات اللسان يمنة والأمتعنا مذهب مكت بني في هيا زفعين شهر ولتن ياور فهيا زفعين في اليوم التاسع والعشرين فهيا زفعين يوقان شهر الثاني والثاني عند شهر الثاني وقد تري هذا الكتاب تهتفوه في آخر كتاب صغير وثم الكتاب مترشا تهتفوه اسمه حقوق الرأي والرأي ابني يهز بنا من جس مبتوس بني والذي دمانو بعد قطعه يتوسط قطعه يأكاته من الكتاب يفضل الشيخ لذا ولا تمنى شيخ محمد بسيمين عيمان النبال وقد افرد كلام سماحة الشيخ وقد افرد كلام سماحة الشيخ سماحة الشيخ محمد العزيز كتاب لبي شهد القوات عبد العزيز دورون رحمه الله في كتاب افرد في كتاب من نبي الشعب وسمه جامعه سبسابي وسيموتا ترطوتا من بلو المعلوم يواجه العلاقة بين الهد والمعبوب يتعوقوا في السلين ورمي قبضة ومغول بدأنا هنا بتدعي بينه تريلا بيدي قط قط هذه العالم لها قبضين قال السائل هل من منهج السلف هل من منهج السلف فسلف منهج نقد الولاة من فوق المنابر منبر لا يوطو دانيا وش مقعهم يسلف وش منهج نون بلو تياجة قرر وما من السلفين نسيب وكان يعشب بممكر يسلف وجه منهج من دنه من سياك برشيك ابن باز المفتي عام المملكة قديما رحمه الله قرر فأجاب ليس من منهج التشهير بعيوب الولاة يدان يعشب عيب قبنا مقانا كسلف وجه منهج جل وذكر ذلك الضمين برمناكرم كمنهج السلف إذا لم مدرك له ونمناك لذا نفدي إلى الخوف في الذي يدور الألفة يمي قد أبونا أما يدك مبهونا يمي قد أنجي أما يدك مبهونا بهونا قد يبقبتو ماذا باركنا من بسعركنا ولكن طريقة المصطبع عند السلف كسبب إذا من دكتة لو قد أذكرنا أن في ما بينه وبين السلطان بل نفسنا بدانا مكاكل إلى سلسنة وبن سعينور من كرنا قبتو ما بوهي ما ناجا والكتابة إليه أدرسا والكتابة إليه مقاف والاتصال مذول مقنعية بما إبع علماء الذين يتصل به من قسط العنقاء مقنعية المشير والله مذول المشير المسلوطة الأولى أي شيء عندي دي مكاوضين بعنا مال حتى وجهه ودخير عندي مرة منذ صفحة من كتاب قرى والرأي المعلوم من واجب إلى كتب بينات ونمحكم من هذا وقال فضيلة الشيخ محمد بن سعيد الحسينين رحمه في الكتاب نفسي باب كتاب في حقوق الرأي والرأي والرأي صفحة كان ومن حقوق الرؤى كدان يوسف مكتب على رأي بهز بولاي أن ينسيوهم لنطرات ورشدوهم لأمل أكتواتش وأن لا يجعلوا من خطأهم كشفرات لا يدركوا إذا أخطأوا كتساسات سلما للكدهشين الناس لما نور مثلا لكن قوميات عند للبات شلنا كرام ونسر عيوبهم أرسلا لكدهشين ونسر عيوبهم عباد سلما بطنا مبتا جبنا التو دوي التو دوي التو جكا فإن ذو جب تنسينا إذنو كان نسو ما أصبرك ما سامتنا أصبر ريدان وكرات لا تشوف وكرات ما يقوم المثال السلام مثلاتنا انجلين يافزنا سووت ششان من أعمال كثيرة قالت الازنين والازنين جيدنا من ثمن كذبرو كما فرقلت كمترابي سوجوه تسلال وإنك حق حق قد الطغور ويجيب عدم السمطة للنفس على مصباتنا على مصباتنا على مصباتنا وإنما الواجب على كل الناس مكارم ونسوك الدهزة وخصوصا من ينسى ولا ترموز أنا ناسا من مكروه ونسوك أي سيد وطيبا في الناس في الناس بمكروه كيف بيتنكب ويدو لا سبيل أدو لكتاب لكارا بالحكمة بطيبا والمعجزة بطيبا تابع ساعة الناس نعم الله إلا وهؤلاء العلماء ورجل الله نزل العلماء يستمدون كلامهم كان الشبال كالزمان كدالو من هذه الرسول كرسول مري ولا فهم السلف السابق وبكر الصالح فهم معنا مثلا ومن ذلك ما جاء في الحديث المتعو فقد كان العمل في المسند مجلس صفا رد مؤرد وابن ذي آسف السنة عند الشيء مزقنا مال الناس الدس والهاكي في المستدع مجلس صفا صفا ومضغطنا وردوا الحيثمي في المجمع مجلس خمس صفا من 229 إلى 130 كاولاد مدو هذا تنساه مدو ثلاث بلغ من أراد أن ينسح لما كفلل من هذه ومن هذه من هذه ياد من غنم غنم الذي لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في دون نسيا مثل الله سبحانه وتعالى الذي سلطان دعنا له أن سمي مكنا كر الله سبحانه فلا يكلم به على ضعيفة على ناجسه يكلمه أو فلا يكلمه به على ضعيفة وليأخذ بيد الإبتول وليأخذ به أغلبه دار أو تصوص مش من كر وصوله لا سبحانه وتعالى فإن قبلا قبل كذا قبل قبلا ضرورة وإلا كان تقول كان كان أدى الذي عليه أدى الذي عليه يعني لفت جدا نصيحة وتواتر والذي له يعني لو نم دمه تواتر لنا قال ميقاس ناقران يعني لفت جدا تواتر يعني لو ما نلسو يعني لو حق مارن حقون تناغ حقون تناغ ايه دانان ساوني بدل كورا يا رسم حقنا برا ايدل ايما كرو كده ايه رسم حق رسو ايه قوال بار ملي بائي دل ايه وسياب الهاكم سياب الهاديسو لفظ يسان الدام هدو الهاكم هو عيسان سان ورو البخاري سيني نادي شادي وعين شقيق ابن حجري رقم كاسوس شيزة أنا أراد جمرو إسكا سدس تشيزة ما تو سابا أم سدرس هم سيم الرقم ولا تشيزة أنا ما تو سما نزلت إلى إسلام عنده أشيء فلان غير مسلم الله تذكر له اسمع اسمع قا بما تعمل هذا كلام فتك أصلا جو من دير لو عالو في لا لما عند اسلام هذا إن زايد ما رنو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا شوليش قال إن يكب لترون تحسب لك أني لا أكلم إلا أسلكم هل أنقرون كأن أقركم بعلى السمات شوينش يسر الله سوائي أن يسر أن أقرين أنت يمستمر ما أقرد بقيت مكة ولا ما نسلم أني لا السمات شوين إنجي ما أقرين مستاجر قال السمات شوين على أن أقركم دي مستاجر حالي لكن على السماء سبحانه وتعالى إني أكلم في السر ومستر في المسلمين والله لقد كلمته فيما بيني وبينه وإن المسلمين قالنا بكرة والله دون نفس بابا درس على الكف لا أكون أول من صنعه مرة كفة وسوء يعني يما يهون هنا يذكرنا كده ممكن أعلم ذلك يعني أنا نجدي بس أتاك أبي فاسو من سماع ومدرك ومنبر لذات يوم نورو إما جمر إيم بركة فاسك يوم نبر كون ستة عني والنقض على أولاد الأمور هذا بجل بكر الله ها؟ يا وانا انت فابوس رعيس مرمبا يقول لا أنا نادر مكرو السؤال ها؟ بأنت انه أسمع وليد من القوى وانزمونه وندم بالناس المجمر خمر كتانا فرستا ودا هنا كوار تشومونا فمن جست نبر بس دي قد تاي وإذا مقبا كورس وندم وندي خمر كتانا وانداومو مغرب سنتي سكدينا هنا ترى الله اندينا انتي هم اسمان بكم اتا فاداني يعني انت قال السماء من على النقر ما نتا سورا دينا النقر وانا وابا مستر ما ننسا يتاما اني دمو السون بس عرقا يعني يهودي قومي السنة لا وقت وما جمر إيمين فرق الدائج ومي لجاني عن فلكم بلو آل الله قال عبد بن الله مولا قال مهلب مهلب مبال آلي أرادوا من أسامة فلقوا أسابة أن يكلم عثمان لأنه وكان من خاص كذلك وما قالوا من فرما أسامة لا عثمان مالا ولما يستهل على في شأن وليد بن مقويه يا عثمان دماء بناك من جمعون دماء سونو بسو قد كم رسوان تبلو كم من ملالة سودة عثمان سونة مقفات عنده نبال لأنه كان ظهر عليه ليه نبي زين يا نبي زما يا وينو انتلا كم من الترابي أسو شتا أسو تنو نبال وشير أمر نقروبة أم قرنو نبال وكان أخا عثمان يوم بحق يا درسنا بنا كم زمان جم نبى وكان يستعمل وشوم نبى إذا فكر سما قد كلام سيران هو مصطفى أي بابا دين كلامان بدانيا وش نبيفا لما قاوم برس على التف مكره عنده أي بابا دين قال إما تعلاني إذا كشيت عن طريق عليها ونسموش عن دنس من كلاتك على تسين باب بسن فتجاج قال إياد المراد سامة أن لا يكتب بابا المجاهر بالنسي وما قاوم إيفا ما دفع الكبت منجي كمدفوع لك لك المكره ما تجد بعينها لما يخشى من أكبر كذب كما تعرف لن يتفرى بل يتلطف يتسلسل وينسو سر من سر مكره فذلك أجدر بالقبول سن يتقبل من ونال حق ونال معنى أحق أجدر أحق أحرى الفتح كاتفستا أمسى ولتلال أقول إلى المؤلكون وهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يدرب بالسيادي فألم غاسي قرفوا ويصحابوا سيقوتتوا ويسجنوا مالهنا وسيقرفوا مال ستة أكثروا ستة فلا مثلك القرآن مأمون واثق متسم يبالوا القرآن مخلوق ما وبالوا تبلوا القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأوا إليه يعود وما هذا لم يجد له على جنس ولا حتى تزر وحتى أثر ضعيف ولا حتى أثر ضعيف ضعيف ونمنع إكسير لما الرجع يهز فيه من النساسة على الخروج بموتار على هاتين فاسك الزبان وطار إنما أمون قرآن مخلوق كما تبلغ ذكر إنه وجد جريمة إلا تعويذ من رأس كفراد بالي بزام لا أحمد سسك علينا إمام المسلمين إمام أهل الجماعة إمام المحدثين في السكاي أن لم تعود إن قصوا أفهم جدوا وستعم إدبال وأن أمون سلامة سلف وستعم إدبال وأن أمو بحيفة دانا وشير إن عمت على الشوب لو يعني فرقاتان يلم يالا لهم في باسرا بحيفة بل أثار أنه دلان مستفى برمان وكسر وستدف وجزن طعانيا وجزم عن دنس مستفيدة بل أثار أنه دلان مستفى وجزن طعانيا وجزم عاديه مستفيدة خبر وكسر وركبتا وجد عركة وكان يقول يا عمير المؤمنين هل كان يقول ذلك تزلفا أو جونا عمير المؤمنين يقول برمان إن مأمون مصرفاء العباسية مأمون واثق مؤتسم حياة من طور وكيلة ثلاثة ورلاء جدي رتامتها كل مالك قرآن مخلوق نوبال كبره سيقرفوا السنة إلى مقينينا ولا يقول ذاك ذل ما قرار أيضا لك وفرتم أيضا إلى نبره السنة لما استمر أليس لنا في سلفنا الصالح أصبح بعد الدم بقى قوت شاتشين فلاك مودي مكة إلا نمنا ويت أمنها على منهم وأشجع وإذا إياك أن نزبل القناة وإذا نزبل دفار لا لا ما هذا لم إياك شمال إياك فريحة مؤلكون فريحة شمال إياك تزال تقربا لما وعدت تملكا قال إمام رجب بن حنبل في كتاب جامع العلو لكم بمني يا من القيم درسان علم الشعب الحنبلي والناس اللي عملوا سنين مرضوا في فسر كذا معاونة بحق ما أذكر وطاعة فيهم بسول بتاذر وتذكير في الله بس بس النسو ما استاوس وتنبيهم بس عندنا ما استاوس إنهم ما قشتت في رفك ما قشتت لك استبال عند بس ومجانا بس الوصول على من نزل زلا ما سوى فانقضوا موطع النفس والدعاء له بالتوفيق اللي مدانيا الله يتنمو بلو دعا ما أدرى زل زل السنة على مطعن ودعا له بالتوفيق ودعا ما أدرى وأصل أخيار على ذلك أخيار ما جمع خير ليلة ما لن نبذل يوم كرم أخيار جمع خير عند صفا عند مدرسة فراشان نفره من فراشان نفره لا ما ከፈሩ አልቁራኑ እንዲል ነበር እንዲያን ነገር ሲገፋቸው ከፈር የፈራ ሰው እንዲ ነው የሚለው እሺ ነው የሚለው አንተ ማለክ አሽያ አንተ ማለክ ምን ፍትና ቆ አልቁራን ሰላም ነው መክሉቅ አልኩ እንዲ አሉ እሳቸው አሉ ምንድነው ይሄ ሲወሩ ለሰው ከውጫ ፈንጊ ነው ይውጣዳ ከዳኛ ፈንጊቶ ይውጣ ሰላም ሰልፍ ይውጣ ይቃወም ትሪ ይበል አላሉም ሌላውም ሰው አላለም ነው እሳቸው ግን አልቁራን ሰላም ከውል ካሉ እሳቸው አልፈሩም ሙዳና ሙጃመላ ተውሪያ ነው ተቀመለል ሰበት አላ ቀውሊ መሽሁር القران كلام الله غير مخلوق مثل بدا اليه يعودنا وحتى قال بعض استاذ احمد السقايني انيا له بدان بسمعتهم اذا يونمنا يا استاذو فراتم ايدلم مدانا ما ايدلم مجاملا ما ايدلم سلاوقو نو منج الصلاه سلاوقو على بوقتنا درجاتو انجدي تلك انجدي سيدي كسان زمانه ابو بكر فردو احمد في مين هنا لا دين بولا سو تطبقوا በሪዳው ግለው ወቁ ሲዲክ ነላ በሊና ግዜ አህመድ ይላ አህመድ በዛ ግዜ ትንሽ ቢያወላውሉ ዝንፍ ቢሉ በቃ ብዙ ሰው ሊሸወን ነዚ ብሎ እስር ቤት በግዳድ ላይ ማለት ነው ያገር ይዝመጣው አለ ደፍተሩን ይዞ አለሙን ይዞ ሊዲፍ አህመድ ያለው እንሰማለን ብሎ እንላለን ብሎ ከዛ አንዱ መጥቶ ብዙ ሰው ሰውሪ አርገው ወጡ ሾምረው እንዲህ አርጋ ይሄ ቁርአን መቅሩስ ይችል ይሄ ተስባበት ሙጣ ለምሳሌ ተቃይሎ ሲለው እስቲ ወሰያለ ዋኔ ዙሪያ እስር ቤት እንዳለ ሰው ምን ይጠብቃለት? አህመድ ምን አንበላ ያለው ልንፈጅን ነው አለ እንጂ መስሎ ሲነግረው ይህ ኡመት አላ ከፍር ሚኔ ለአንድ ነፍሴ ብዬ ተብቃ ሊሃዚ ኡመቲ ዲኑሃ የብቃ ሊሃዚ ዲኑሃ እኔ አላ ከፍርም አልቁርአን ከላሙላ ገይሩ መክሉቅ ምን ወደ ያዑዝ ምን ጀዲድ ሲጎተት የተለያዩ ቦታ በበቅሎ ትልቅ እንትን በግራቸው ስንሰንሰው ሲጋርሱ ባላንጋ ተቀረፉ የሞቱ ቀን ጀርባቸው እንዳለ ተቦታ እንዳለ ታነ ለባላንጋ ሲቀረፍ ደም በደም ቀሚሳቸው ሙሉ ደም በደም ሆኖ ሰግዷል። አቅላቸው ሲቷል አልደረሰባቸው የለም የሳባ ስላለ ሳባ ስላ እንጂ ሌላ ሰው የሚችለው መከራ አይደለም። ሱብሃንአላህ ከአንድ ጋር አንድ ጋር ሲያዛዙ ከሳቸው ጋር ኑህ ይባላል ሙሐመድ ብን ኑህ ይባል ነበረ። ሞት እዛው ሰበዱበት አዛቡን ሲያሰቃዩት ሞት እንግዲህ ሌላም ሌላም ብዙ ፈተና መጥቶ ነበር። በዛ ጊዜ አላ አለሳቸው ጽና ሰጣቸው። እንግዲህ ያው ዲን ነሰሩ ይሄው ሱብሃንአላህ። ከታ ከሞቱ በኋላ ያው መጅመ ውዱ አደረጉኝ ብለው ውዱ አደረጉ። በቃ ውዋቸው ወጣችና በመናም አየዋቸው ይላል። የት ደረስ ሲባል ሲባሉ ጀነራል ከፋኛ ቁርአን አላህ ካነ በማለት ያዩራ ተሳራጭ ነው። ዛዲ ወደ ማቶ ጋር ተናግሯል። ሼር አላን ነው በላል ስለይ ማማት ነው አንፈል ታሪክ ተርጀማ ነን ወሶ ዘላ በነሱ አፈንግቶ መውጣት ፈለም ዋጋት ማለት በነሱ መዝጋል እነሱን መዋጋትን መጠንቀቅ ማለት ወሰበ የሲብ ወሱበ ወሰበ ለይሱ وثوباً ذلا معرفة ولدحك تدخل في الأفعال كقولهم سب واسم للمعالي على وقال إمام الشوكاني في كتاب رفع الأساتين فيه في اتصال للثلاثين من كتاب الله شوكاني رفع الأساتين فيه في اتصال للثلاثين الكتاب في الأساتين معنا نساء السومان ساتم على النوم كذا نعود قبل مقنان يكذوريا حكماً لي رفو الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين ما نسوك على سأب مرد وقد سبب في الكتاب الذي سبتها لعلى في حكم الاتصال بالسلاطين ما نسوك وقد سبب في الكتاب الذي بقرآن الأمر بطاعة ولي الأمر ولي الأمر بمتازز يعني الشبه مارد تزازان وجعل الله أولي الأمر أرغوال وطاعتهم وجعل الله أولي الأمر أرجوهاتهم وطاعتهم النفس مارساتهم بعد طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله كما قال جل وعلا أطيع الرسول والأمر منكم دار مال وتواتر في السنة المطهرة بصفشي بزهان حديث مطهر بزهان الأمهات يا بكر يا قد حديثه ونبي حديث المطهرة إذا لو المطهرة أدي بهنا حديث كيف يقول يا صحيح الامهات امهات صوبه سته بخاري مسلم نسائي ترمذي ماذا ابو داوود داوود النزي امهات سته بان وغير بليلة فعنا تجب الطاعة لهم في اجتماع الوجبات والصبر على الجورين بظلمات ومثبة في بعض الهاتف عن المستملة على الأمر بالطاعة لهم ننسوا تعزدوا عدسوا مارس يأكاسة بون وباندان نديسوا جميلا أنه قال وإن ضرب زهرك وقبهم بالمتع وأخذ جنزة في وسط لابو يزرعوا وصحانوا سأنه قال بلوال آتهم الذي لم يعلى عدسوا من التسر والطاعة يعيش ولا تسجلات عدسوا سألوا الله وسألوا الله الذي لكم لما تهونون الله لمنوا انت كلام الشوكان صفحة كسمانا دست سمانا ولد سلاح وأهل السنة والجماعة يحرصون على طاعة ولاة أمور المسلمين لأمور المسلمين المارا النودانيا والشيب مارات قبقتا سياه يا رجل قبقتا الله يشعر يقوى أبقى نساء الصالح ولا تحديد الناس لسول ما هو عدد مارا سوص الله يتعالى وابتارا قال ولا جمع الكلمة قالت أنت بمادرك هرسارا قال له أهل السنة والجماعة هذا هو المغنى فلق بهنا والكلام في ولاة الأمور من ناقة من الغيبة حميث والنميمة ما تعلق وهما حميث النامة تعلق من شد المرارة قولنا قولتين بكهنا بعد شكشين كبار لا سيجا ما بسل أيضا نسل اللوم إذا كانت غيبة لما ولولاة الأمور حميث ولما أسكونا ولاة الأمور كونا ميت كبد بلا ليلة ومستوما ما سلام من بنا فهي أشد لما أصيب في الغيبة يعني كثير عنات ويس كثيرا إذا لسه ذهب جمهور الشافعية حميث صغيرة من صغائر ذنوبنا يعني حرام بيونهم صغائر وذهبت الهنابلة وعلى رأسي محمد بن حنبل حميث صغيرة من صغائر ذنوب الهنابلة وفصل بعضه خلال للتوكون أهل الدين أهل العلم أهل الزهد أهل الإمرة كيف يزوج كون نزل ما مات كهونا كبائر له تراو سوكونا كبائر والله أعلم إهيم قالاتي كربا وتورد معنى تورانو زادني من جمال ولا تفاشت لا تسوى من مفات اتفاق بدوس من ملك كرم كسرة من تفريق الكلمة عند نظم بطاطا قالات وسل إذن الولايات المور بدانا وزم ومطفوط السر من الصعب درس الأول وبأتي بأسي تصفى مقرط مبتا سلال لبا في نفوسنا وزوز القنود عندنا وقد في التشكيك في علمائنا علماء الشاتش ما شاكك والطراطر تججوال ولا تمورينا بدان الشاتش من بعد من تصميم العلم والعلم من تكون زوجا بطلب سعودية علماء الشنا وعمراء الشيء أو ما شاكك سكعين عند الغور وزوز عند الكبالات شو ما الدرقو تايتو على وكما نزي كإخوان الزموش ما والذين نسبوا عن نفسات يقوموس دعاء وضع لنا طران بلو إن طران بلو هالوس فانهرف بعض السزاجي عندهم جلاجلوز من الشكا شباب المغرور بني أتال الواس عن جادة الطريقة كتنا منذك عن جادة دوما أتال الله سطات يونو جيل كونو كتوسن سوى زينك بارسة جنتوا وزهدوا في العلماء الربانيين بإلما التوم يتروا ويعوقوا ويعوقوا الناس لما أوسوا الناس لا شلا أسبلوا أتوا البك كأمثال كبار العلماء كبار العلماء في بلاد كبار العلماء نبن باز النوسيمين لهيدا النوسيمين إن ابن باز إن فوزان إن موتوا على عبد الرحمن جريان إن جبرين إن ريلت ريلت إن سلال العلماء وشباقرات إن سلال كبير دائما وشباق فأصبع إذا قلت الشيك فلان على كذا قلوا على كذا وأفضى بكذا يا كذا رد ذلك ذاك من ما يستلقى مداهي تواك يسير تاريه عارف أسمى الثاين فكرا إذا نبدو إلى لبالله الله نومال مداهي أسمى الثاين حق ما يناقر والمداهنة فيها ترك شيء من دينك لأجل دنياك وذو لو تدهنوا فيدهنوا أفمن هذا الحديث أنتم مدهنون أو قال لك ذاك عليه بغض من أنا لبت ماك كدولة وإنا قرمك توسط من لدولة مثل ما أقوله موافق للدولة من قرمك شريك وإذن إذا لم تبلو يبالا لك فحسن الله من الوكيل لك يأتي الله رأس أقرأت إن الله مدقى مدد جفيا من أمار بسن آخر الزمان تسلم رواي بيضا في أمور أمة أمة رواي بيضا الرجل الصافي الحقير الذي لا إيش يشار له بالمناع بوتا ما يستطعو صراو مسكين فالكاشا وصو بأم بأمر العامة بأمة قداي بدين قداي بجرب تعديل قداي إنها قرام هذا قانا اللي تبقى من أجل الساعة يكون علمه في الأساس علمه في الأساس لا تقوم الساعة حتى يكون لقاء لقاء ابن لقاء سيد الناس عند تضايا إذا ضيئت الأمانة فانتظر قال وكيف إضاءه قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظري ساعة അല്ലെങ്കിൽ എന്താ തജപ്പ് حقير لئيم أطوف ما أطوف ثم أرض إلى بيت قائدته لكاعيات